موجود احنا الاذاعان استاذ ننبه شيخنا على هذا الامر انه كان عمدتهم اذا كان الشيخ ناصر القلطان يفهم هالفهم جاي تقول حسن السقاف ما يفهم هذا في رأي برجليد هيك هم بقول ما فهم هالكلام هذا جزاك الله خير يا استاذ جزاك الله خير شاء الله اكبر ان شاء الله انت فهمت منه انه يعني هذا الكلام انه كيف فهمت فهمت انا انك هيك فاهم من كلام شيخ الاسلام لكن اغلب الظن غلب على ظني انه سجل لكن انت قطعته قلت له انا لكن برضه هو قطعني لما قال الشيخ ناصر الشيخ علي وقفه والان مع جلسه